إن في الجنة لبابا يدعى الريان، جاء في رواية الصحيحين أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل الصائمون يوم القيامة لا يدخل فيه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الجنة كما ثبت لها أبواب ثمانية، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: باب الصلاة، وباب الصدقة، وباب الريان، وذلك كله قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الباب الذي ذكره الترمذي رحمه الله عز وجل في فضل الصوم ليبين لك يا عبد الله ما في الأجر والفضائل في هذا الباب، فإن قد سمعت عن صوم يوم عرفة، وقد سمعت عن صوم يوم عاشوراء، وتلك فضائل مقيدة بالأيام. كذلك هناك الصوم النفل المطلق، وهذا ما قد سمعته في هذا الباب، وهذا ما قد سمعته في هذا الباب. فهذا الباب يشمل ما سبق من النوافل المعينة وما فيها من فضائل الصيام، كذلك يشمل النفلة المطلق. فلو أن إنسانا صام لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجهه فإنه يحصل الأجر العظيم في ذلك، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فيما سمعنا من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي. قال: والصوم لي وأنا أجزي به، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجزي الصائمة من غير حساب، ومعلوم أن الأعمال كلها لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي وحياتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلماذا خص الله سبحانه وتعالى الصوم وقال: والصوم لي وأنا أجزي به؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في فتح الباري ذكر أجوبة 10 في معنى هذه اللفظة، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أجوبة 10 في معنى هذه اللفظة. مما ذكر في معنى هذه اللفظة أن الصوم من الأعمال الخفية لا يطلع عليها إلا الله بخلاف باقي العبادات. وقد جاء حديث عند البيهقي ولكنه مرسل من مراسيل الزهري، وفيه: ليس في الصوم رياء، ليس في الصوم رياء، ولكنه من مراسيل الزهري. كذلك مما ذكر ما ذكره ابن عيينة سفيان ابن عيينة رحمه الله عز وجل أنه قال عن هذا الحديث: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، كما نقل ذلك عنه البيهقي رحمه الله عز وجل في السنن الكبرى، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيحتمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. قال ابن عيينة رحمه الله: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده، كما جاء في محاسبة العبد لما قال تدرون من المفلس الحديث، قال: يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم المقاصة من سائر عمله، سائر عمله يدخل فيه سائر العمل. قال: حتى لا يبقى إلا الصوم، فهل يؤخذ من الصوم ويعطى الناس؟ قال ابن عيينة: حتى لا يبقى إلا الصوم فيحتمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخل الجنة بالصوم، ويدخله الجنة بالصوم. هذا كذلك تفسير من تفاسير أهل العلم رحمهم الله في والصوم لي وأنا أجزي به. قال القرطبي رحمه الله: كنت قد استحسنت هذا الجواب، جواب من؟ سفيان بن عيينة رحمه الله عز وجل. قال: كنت قد استحسنت هذا الجواب إلى أن فكرت في حديث المقاصة، حديث المفلس، فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال. المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة أو صدقة أو صيام. فتفسير ابن عيينة تفسير جيد، إلا أنه كما ذكر القرطبي رحمه الله عز وجل أن حديث المقاصة فيه أنه بصلاة أو صدقة أو صيام. ما استحسنه القرطبي رحمه الله: كنت أستحسنه سابقا. كلام ابن عيينة في ظاهره فيه جودة، وما ذهب إليه من استحسان القرطبي: كنت أستحسنه سابقا حتى تفكرت كذلك في حديث المقاصة، وأنه كما قال القرطبي. فلولا حديث المقاصة لكان كلام القرطبي كلام يعني قوي في هذا الباب، لولا حديث المقاصة لكان كلام الترمذي قوي في هذا الباب. ذكر ابن الأثير رحمه الله عز وجل في جامع الأصول في قوله: الصوم لي وأنا أجزي به، قال: إنما خص الصوم والجزاء عليه بنفسه عز وجل، وإن كانت العبادات كلها له وجزاؤه منه. قال: وانتبهوا لقول ابن كثير لقول ابن الأثير رحمه الله عز وجل. لماذا خص؟ قال: لأن جميع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل من صلاة وحج وصدقة وتبتل واعتكاف ودعاء وقربان وهدي وغير ذلك من أنواع العبادات، ماذا؟ ما بها؟ قال: قد عبد المشركون بها آلهتهم، وكانوا يتخذونها من دون الله أندادا، ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين وفي الأزمان المتقادمة عبدت آلهتها بالصوم، ولا تقربت إليها به، ولا دانتها به، ولا عرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائع. فلذلك قال الله عز وجل: الصوم لي، أي لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيري، فأنا حينئذ أجزي به على قدر اختصاصه بي، وأنا أتولى الجزاء عليه بنفسي، ولا أكله إلى أحد غيري من ملك مقرب أو غيره. وقد ذكر العلماء في معنى هذا الحديث وجوها من التأويل لا تداني هذا القول ولا تقاربه، إذ ما من قول منها إلا وباقي العبادات تشاركه فيه. وهذا القول من أخبر به؟ ابن الأثير قال: وهذا القول أخبرني به الأمير مجاهد الدين أبو منصور قايماز ابن عبد الله أدام الله سعادته، وذكر أنه مما وقع له ابتكارا ولم يسمعه من أحد، ولا وقف عليه في كتاب، ولم أسمعه أنا من غيره، ولقد أصاب فيما وقع له وأحسن وفقه الله بعرفانه. تعرف بهذا ما ذكره ذلك المعلم معلم اللغة العربية الذي ليس له في العلم لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يزخرف الأقوال ويظن الناس لجهلهم أنهم قد جاء بما لم يأتي به أحد من الأولين والآخرين، وهو معلوم معروف. وأصفه بمعلم اللغة العربية ولا أذكر اسمه، وذلك زيادة في عدم الرفعة له. وينقل عن الشعراوي أن ذلك من جميل تفاسيره، ولم يداني الشعراوي الصوفي الأشعري أحد إلا هو، وهذا ابن الأثير رحمه الله في القرن السابع، ويحكي هذا، وحكاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وحكاه غير الحافظ ابن حجر. ولكن من الجهل أن الناس يستمعون إلى الذين ليسوا من أهل التخصص الشرعي، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ليس الكلام في غير الفن فقط، وإنما الكلام في ماذا؟ في أنه يرفع أهل البدع والأهواء. فالشعراوي أشعري صوفي، فهو ينكر الميزان ويعد أن الميزان ميزانا معنويا على قول المعتزلة، وهو صوفي يتكلم في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ويتكلم كذلك في دعوة الأنبياء من جهة اتخاذ القبور مساجد إلى غير ذلك مما عنده من التصوفات، وما حكاه عنه ابنه عند احتضاره، وما كان منه من الاستغاثة بالأولياء. ثم يأتي من يأتي ويعظم مثل هؤلاء الصوفية. وأذكر عند وفاته قد سألنا شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد عنه، هل يترحم عليه؟ قال حفظه الله: لا يترحم على رؤوس أهل البدع والأهواء، لا يترحم على رؤوس أهل البدع والأهواء. أفضى إلى ما قدم، وهو لا نحكم بكفره، ولكن كما قال السلف زجرا. فالشاهد أن ينبغي على الطالب أن يأخذ العلم من كتب أهل العلم، ولا يأخذ العلم من هؤلاء الذين هم يعلمون اللغة. إذا كان في تخصص اللغة هذا أمر يعني قد يحسنه، لكنه إذا كان على سنة طبعا. أما أنه يأخذ التفسير ويأخذ الفقه ويأخذ كذا وهو لم يدرس على سنن أهل العلم رحمهم الله عز وجل، لذلك هذا ابن الجوزي رحمه الله، ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول يذكر هذا، هو في القرن السابع. فهذه أجوبة، وقد ذكر الحافظ 10 أجوبة. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال أن هذه 10 قد نقل بعض أهل العلم أنه قد نقلها الطالقاني في كتاب حظائر القدس، الطالقاني في كتاب حظائر القدس، وذكر أكثر من 10، بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قد نقل عن الطالقاني أنه أوصل هذه الأجوبة إلى أكثر من 50 جوابا، إلى أكثر من 50 جوابا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل لما ذكر هذا، ذكره حافظ ابن حجر في موطنين، في كتاب الصيام وكذلك في كتاب آخر من فتح الباري، قال: وإنني لم أقف عليه، أي على كتاب الطالقاني الذي هو حظائر القدس. قال: وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه، وتتبعت ما ذكره متأملا، فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة 10 التي حررتها في كتاب الصيام. ثم قال كلاما جميلا، قال: إلا إشارات صوفية وأشياء تكررت معنا وإن تقاربت لفظا، وغالبها يمكن ردها إلى ما ذكرته. فالحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذكر حتى ما ذكره ابن الأثير هذا في فتح الباري، الذي هو أقرب مرجع لطلاب العلم عند شرح حديث إلا الصوم وأنا أجزي به. لا يحتاج الإنسان إلى مكتبات وإلى أن يغوص في كتب حتى يجد، ولكن لو رجع الطالب إلى كتاب فتح الباري ومن ينقع عن فتح الباري، فنستغني بهذا عن كلام من؟ عن كلام الشعراوي. ولكن كما ذكرت له، كما قال السلف رحمهم الله: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فهذا قول ابن الأثير، وردوا به على من يقول أنه لم يقل بهذا إلا من؟ إلا الشعراوي، فإنه في القرن السابع، وأنقلوا هذا. وهذا ذكره ابن الأثير رحمه الله عز وجل في جامع الأصول في عند حديث الصوم لي وأنا أجزي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي وأنا أجزي به. قال: الصوم جنة، الصوم جنة من النار. وفي بعض الروايات بدون تقييد: الصوم جنة. وهو جنة من النار، وهو جنة من النار، وجنة وهو كذلك جنة من الوقوع في الآثام والمعاصي. لذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الشباب إلى الصوم، ثم قال: فعليكم بالصوم، فإن لكم به وجاء. كان الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر هذا الحديث، قال: هذا الحديث لكم أنتم يا معشر الشباب، هذا الحديث لكم أنتم يا معشر الشباب، رحمه الله عز وجل. ثبت كذلك عند أحمد في المسند من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. كذلك ثبت عند أحمد وعند البيهقي من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. فمعنى جنة هي وقاية، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي الريحة أو الرائحة المنبعثة من جوف الصائم، وهي رائحة غير مستحسنة، ولكن لما كانت من أثر عبادة كان لها هذا الشأن العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لما كانت من أثر عبادة كان لها هذا الشأن العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وكما قال أهل العلم: ومثل ذلك ومثل ذلك كمثل دم الشهيد. فإن الدم في الأصل عند جماهير أهل العلم رحمهم الله أنه ماذا؟ أنه نجس، ولكن لما كان عن أثر عبادة كان أطيب من ريح المسك. وإن كان بعض أهل العلم أخذ من كونه أطيب من ريح المسك أن الدم طاهر، قد أخذ بعض أهل العلم من حديث الشهيد أنه أطيب من ريح المسك أن دم الإنسان طاهر. قال: وإن جهل على أحدكم جاهل، يعني سبه أو شتمه أو أساء إليه هو صائم، قال: وهو صائم فليقل إني صائم. هذا القول هل يقوله في نفسه أو يتلفظ به؟ الصحيح أنه يتلفظ به، فليقل إني صائم، لأنه إذا قال ذلك يذكر نفسه ويذكر كذلك الساب، يذكر نفسه ويذكر كذلك الساب، فيرتدع أو لعله يرتدع عن سبه وعن شتمه. وهل يقال ذلك في النفل والفرض؟ الصحيح والعموم أنه يقال ذلك في الفرض والنفل، يقول إني صائم، أن في ذلك فيه ذكرى له هو أيضا، لأنه قد يجهل عليه ويغضب، فلما يقول إني صائم أو يذكر إني صائم يكبح نفسه عن أن يجهل على هذا الذي قد جهل عليه. كذلك لما يقول إني صائم كذلك قد يتوقف الساب ويتذكر الله سبحانه وتعالى فيقف عن سبه وشتمه، ولا يقال أنه يقال في نفسه، فإن القول في النفس ليس بكلام إلا عند الأشاعرة ومن سار على نهجهم، إن القول في النفس ليس بكلام إلا عند الأشاعرة ومن سار على نهجهم في أن الكلام كلام نفسي، لذلك هم يقولون إن كلام الله كلام ماذا؟ كلام نفسي. ومصير قول الأشاعرة إلى أن كلام الله مخلوق، مصير قول الأشاعرة ومآله إلى أن كلام الله مخلوق. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في التسعينية رد على الذين قالوا بالكلام النفسي من 90 وجها، لذلك سميت التسعينية بالتسعينية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل قد رد فيها على الذين قالوا بالكلام النفسي، وقد أثنى ومدح تلميذه ابن القيم رحمه الله التسعينية في النونية. قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد، ثم ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم ذكر بعد ذلك حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لبابا يدعى الريان. قال أهل العلم رحمهم الله: الريان فعلان من الري بالكسر، هو نقيض العطش، وسمي بذلك لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم، واكتفي في الحديث بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه، لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه. لما أفرد لهم باب؟ قال أهل العلم رحمهم الله: أولا ليسارعوا إلى الري من عطش الصيام في الدنيا إكراما لهم واختصاصا، ليسارعوا إلى الري من عطش الصيام في الدنيا إكراما لهم واختصاصا. ثانيا وليكون دخولهم في الجنة هينا غير متزاحم عليهم عند أبوابها، فإن الزحام قد يؤدي إلى العطش، كما قد نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، ونقله كذلك ابن الملقن رحمه الله، وذكر كذلك العيني رحمه الله عز وجل. وناسب باب الصيام أن يسمى بباب الريان، ولم يناسب أن يسمى هذا الباب بالصيام، لأن الصيام هو الإمساك والحبس، وقد كان التكليف في الدنيا والانقطاع فيها عن المحبوبات. قلنا أن الصيام فيه ماذا؟ الكف عن المحبوبات، والزكاة فيه بذل المحبوبات. أما في الآخرة فهي دار الجزاء، وهي دار تنعيم الطائعين، والريان هو الري الكثير، فناسب أن يسمى بهذا الباب، به الباب، فناسب أن يسمى به باب الصيام، باب الريان. ذلك يقول شيخنا الشيخ بن حسن عباد: أوتي باسم يقابل المعنى الذي فعله لما عطش نفسه لله أدخله الله من باب الريان الذي يحصل له فيه الري. قد سئل شيخنا: هل يجوز أن يدعو الإنسان ويقول اللهم ادخلني الجنة من باب الريان؟ فأجاب حفظه الله قال: يجوز، ولكن عليه أن يفعل السبب الذي جاء الحديث به. ولكن كون الإنسان يدعو الله أن يدخله الجنة يكفي، لأنه إن دخل الجنة حصل له كل خير. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. يبقى مسألة مهمة وهي موضع بحث بين طلاب العلم، ألا هو مسألة هذا الباب، هل هو باب لكل من صام، أو هو هذا الباب لمن صام صوم التطوع؟ العلماء رحمهم الله عز وجل قالوا: هو لكل من صام، ولكن الذي قد حافظ على صيامه، ولكنه الذي قد حافظ على صيامه. ويرجح هذا القول سماحة شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله عز وجل، قال: المراد بذلك الصائمون صوم الفريضة، الذين يحافظون على الصوم، على صوم الفريضة، على صوم رمضان، وهكذا ما وجبه الله عليه من صوم الكفارات والنذور، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. والقول الثاني قالوا هذا الباب خاص بالذي يكثر الصوم من النوافل وما يطوع به، وهذا هو ترجيح ابن الملقن رحمه الله، وترجيح كذلك أبو الحسن البارقفوري، كذلك هو ترجيح شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، أن هذا الباب هو خاص بالذي يكثر التطوع، وهذا أقوى من جهة المعنى، لأنه كما قال ابن الملقن قال: لأن الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين، ومن ترك شيئا من الواجبات إنما يخاف عليه أن يدعى من أبواب الجحيم. قال ابن الملقن: هو كلام جيد. قال رحمه الله عز وجل لما رجح القول بأن المقصود به النوافل، قال: لأن الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين. وجاءت أحاديث كما صح في الصحيح: باب الصيام، باب الصلاة، باب الصدقة، إلى آخره. قال: هذه الأبواب إنما هي في أبواب التطوعات. لما؟ قال: لأن الواجبات إذا قلنا يدخل منها من قام بالواجب، المسلمون كلهم يقومون بإيش؟ بالصلاة، خاصة لأن الكثير عند كثير خاصة متأخرة أنه كفر. قال: لأن الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين، ومن ترك شيئا من الواجبات إنما يخاف عليه أن يدعى من أبواب الجحيم، ليس من أبواب الجنة. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل، وهو الأظهر، أن المقصود به دخول من أكثر من الصيام من التطوعات والنوافل في الصيام. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه للصائم فرحتان: فرحة عند حين يفطر، وفرحة عند لقاء ربه. هذه الفرحة، فرحة حين يفطر، هي فرحة في الدنيا عند الإفطار، لأنه قد أتم العمل الصالح، فهو يفرح بإتمامه هذا العمل، سواء كان العمل هذا الصالح فرضا أو كان نفلا. وإذا أتم الشهر يفرح فرحا أكبر، لأنه قد وفق لصيام الفرض. قال: وفرحة حين يلقى ربه، أي حين الجزاء على عمله الصالح، وحين يجازيه على عمله الصالح. وقد ثبت عند مسلم في صحيحه: إذا لقي الله عز وجل فجازاه. قال: وفرحة حين يلقى ربه، وفرحة إذا لقي الله عز وجل فجازاه. فرواية مسلم هذه تفسر ما معنى إذا لقي الله وفرحة حين يلقى ربه، كما ثبت عند مسلم: إذا لقي الله عز وجل فجازاه. يقول شيخنا الشيخ العباد: فرحة في الدنيا على إتمام العمل، وفرحة في الآخرة على الجزاء والثواب. فرحة في الدنيا على إتمامه العمل، على إتمامه العمل العمل الصالح، وفرحة في الآخرة على الجزاء والثواب. قال رحمه الله عز وجل: حدثنا عمران بن موسى القزاز، هو صدوق، روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد العنبري، ثقة روى له الجماعة. قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان، هو ضعيف، روى له البخاري المفرد ومسلم أصحاب السنة الأربعة. عن سعيد بن المسيب، هو من الثقات الأعلام، روى له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب بن دار، وهو ثقة، روى له الجماعة. حدثنا أبو عامر العقدي، وهو عبد الملك بن عمر، هو ثقة، روى له الجماعة. عن هشام بن سعد، هو صدوق له أوهام. عن أبي حازم، وهو سلم بن دينار، وهو ثقة. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم قال: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طيف البغلاني الثقفي، هو ثقة. حدثنا عبد محمد، هو الدروردي، هو صدوق، قد مر معنا ذلك كله. عن سهيل بن أبي صالح، قد مر معنا عن أبيه ذكوان السمان، وقد مر معنا أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم الدهر. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال: قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حسين وأبي موسى. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، وأجازه قوم آخرون، وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية، ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس، وهو قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق نحوا من هذا، وقال: لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صوم الدهر. قال أهل العلم رحمهم الله في معنى صيام الدهر، قال: هي صيام الدهر هو صيام الأيام، هو صيام الأيام كلها ما عدا يومي العيد ويوم التشريق، هو صيام الأيام كلها ما عدا يومي العيد وأيام التشريق، فإنه مع صيام الدهر لا خلاف، لو أدخلنا يوم العيد لا خلاف أنه ماذا؟ أنه محرم. وإنما قال بعض أهل العلم أن المقصود بصيام الدهر هنا هو سرد الصيام في كل السنة وإفطار أيام العيد وأيام التشريق، وإلا لا خلاف في أن لو قلنا بصيام الدهر كله ويدخل فيه أيام ويدخل فيه في الدهر كذلك أيام العيد أن ذلك لا خلاف التحريم. ولما المقصود بصيام الدهر هنا في الأحاديث هو سرد الصيام في أيام السنة كلها مع إفطار أيام العيد وإفطار كذلك أيام التشريق. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في صيام الدهر على ما ذكرناه من معنى، على ما ذكرناه من معنى، على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا: يكره صيام الدهر، وهذا قول الحنفية، وهو قول عند المالكية، وقول عند الشافعية، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار الشوكاني واللجنة الدائمة، واختيار ابن قدامة. القول الثاني قالوا: لا بأس به، بل يستحب، يستحب السرد وهذا هو قول جماهير أهل العلم، قول المالكية والشافعية والحنابلة. قال النووي رحمه الله: صوم الدهر غير أيام العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق، ومستحب لغيره. قال: مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حقا، ومستحب لغيره. وقال مالك: سرد الصوم أفضل. قال ابن رشد: قول مالك سرد الصوم أفضل إن لم يضعف بسببه عن شيء من أعمال البر. كذلك قالوا الذين قالوا بالاستحباب، جاء عن عائشة كما رواه البيهقي، وقال النووي رحمه الله بسند صحيح ما جاء من عن عروة أن عائشة كانت تصوم الدهر في السفر والحضر، تصوم الدهر في السفر والحضر. كذلك ما ذكره النووي هو عند البخاري عن أنس قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم الفطر والأضحى. كذلك قالوا ما جاء عن أبي موسى، هو عند أحمد في المسند وعند غيره، مرفوعا: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه، هكذا وقبض كفه. قد جاء مرفوعا وقد جاء موقوفا، والصحيح وقفه. القول الثالث قالوا بتحريم صيام يوم الدهر، قالوا بتحريم صيام الدهر، وهذا قول ابن حزم: لا يحل صوم الدهر أصلا، كما ذكر ذلك في المحلى. وهؤلاء قالوا لما ثبت عند مسلم في صحيحه: ما صام من صام الأبد. كذلك ما ثبت في حديث أنس في النفر الثلاثة لما قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فقال ما قال، ثم قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك قالوا ما ثبت من قول أبي موسى: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. فحديث أبي موسى استدل به الفريقان، حديث أبي موسى استدل به الفريقان، الذين قالوا بالاستحباب والذين قالوا بالتحريم. ممن قال بالاستحباب النووي رحمه الله، فقال في المجموع، قال: فهو دليل على استحبابه، ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها، فهذا دليل على استحبابه. وبعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله أخذ من هذا الحديث النهي، وقال: وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وغربته عن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، واعتقاده أن غير سنته أفضل، وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراما. فحيث بموسى أخذ به الذين قالوا بالاستحباب وهم الجمهور، وأخذ به كذلك الذين قالوا بالتحريم وهو قول ابن حزم. الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى هم الذين قالوا بأن ذلك لا يجوز، خاصة مع حديث أنس: من رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك في قوله: ما صام من صام الأبد. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا قتيبة، وقد مر ذكره، وأحمد بن عبده هو الضبي هو ثقة وله مسلم وأصحاب السنة أربعة، قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم هو ثقة روى له الجماعة، عن غيلان بن جرير هو ثقة روى له الجماعة، عبد الله بن معبد هو ثقة روى له مسلم وأصحاب السنة أربعة، عن أبي قتادة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. وهذا فيه إخبار ما أي ما حصل منه الإفطار ولا الصيام، لأنه سيلحق، لأنه إذا فعل ذلك فإنه سيلحق الضرر إما بنفسه أو بآخرين ممن لهم حقوق وعليه حقوق من أجلهم، فكأهله وزوجته، وكذلك يلحق الضرر في طاعاته وعباداته من واجبات. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله: وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف والتشبه بالتبتل المنهي عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سرد الصوم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. وفي الباب عن أنس وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث صحيح. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان وعن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس. لا ما فيه عن عندك واو؟ وين؟ ها؟ قال: وسفيان وعن؟ نعم. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر المكي الأعمى، واسمه السائب بن فروخ. قال بعض أهل العلم: أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام. ثم لما ذكر ما جاء في صوم الدهر أراد أن يبين لك أن سرد الصوم ليس من صوم الدهر. لما ذكر رحمه الله عز وجل، وهذا من بديع ترتيبه، لما ذكر ما جاء في صوم الدهر ذكر بعد ذلك ما جاء في سرد الصوم ليبين لك يا طالب العلم أن سرد الصوم ليس من صوم الدهر. والسرد هو الإكثار من الصيام لا صيام الدهر كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله حديث عائشة أنها حديث عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. هذا فيه سرد الصوم هو كثرة الصوم لا صيام الدهر. ثم ذكر بعد ذلك حديث أنس بن مالك أنه سئل عن صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيء وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من أول الليل ويصلي من وسط الليل ويصلي من آخر الليل حتى استقر وتره على آخر الليل حتى استقر وانتهى وتره صلاة ربي وسلامه وانتهى وتره صلاة ربي وسلامه عليه إلى وقت السحر. فهذا كذلك يفيد أنه كان يصوم حتى يقول القائل أنه لا يريد أن يفطر وهذا فيه سرد الصوم وهو مندوب إليه هو مندوب إليه لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يفعله في بعض الأشهر ولكن لم يتم شهرا كاملا كما صح ذلك في حديث أم سلمة حديث عائشة إلا في شعبان والخلاف في شعبان في كله أو في جله قد تقدم معنا. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر قال أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى يعني في الجهاد مع كونه كان يصوم يوما ويفطر يوم أن ذلك لا يضعفه فكان لا يفر إذا لاقى. وهذه اللفظة هذه الفائدة منها هنا هذه اللفظة هذه الفائدة منها هنا ليس من تعداد المناقب فقط من كونه لا يفر عند إذا لاقى لا فإن هذا أمر واجب لكن المقصود به أنه مع صومه الكثير وأنه يصوم ويفطر كان قويا وكان عنده قوة في الجهاد مع إكثاره من الصوم وأن الإكثار من الصوم لم يكن يتعبه ولم يحصل الإنهاك والتعب له من إكثاره من الصوم ذل قال ولا يفر إذا لاقى. ثم قال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن تصوم يوم تفطر يوما وذلك لحديث عبد الله بن عمر في صيام داود عليه الصلاة والسلام ويقال هذا هو أشد الصيام يعني هذا أكثر الصيام وهذا أعلى الصيام وهذا أقوى الصيام من جهة الترخص ومن جهة الرخصة وإلا هناك أقوى منه أن تصوم كل السنة ما عدا أيام العيد ويوم التشريق ولكن هذا أقوى ما رخص فيه في الصيام قال ويقال هذا هو أشد الصيام أي هذا أكثره وهذا أعلاه وهذا أقوى الذي جاء الترخيص فيه وإلا هناك ما هو أشد كما ذكرنا من جهة أنه يسر الصوم ولا يبقى من دهره إلا صيام أيام العيد وصيام التشريق ولكن هذا أكثره وهو أعلاه وأقوى الذي جاء الترخيص فيه عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال حدثنا قتيبة وقد مر معنا حدثنا حماد بن زيد وقد مر عن أيوب هو ابن أبي تميمة هو ثقة روى له الجماعة عن عبد الله بن شقيق وهو ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن أربعة وقال عن عائشة أنه قال سألت عائشة ثم قال حدثنا علي بن حجر هو ثقة قد مر معنا حدثنا إسماعيل بن جعفر هو ثقة روى له الجماعة عن حميد بن أبي حميد الطويل هو ثقة روى له الجماعة عن أنس وهذا الإسناد هو من أعلى الأسانيد عند الترمذي إسناد رباعي هذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند الترمذي رحمه الله عز وجل إسناد الرباعي وذكرنا أن الرباعيات عند من؟ ها؟ الثلاثي ذا؟ شلون؟ مجموعة في قولهم إيش قلنا؟ مجموعة في قولهم دسم، نعم، عند أبي داود وعند مسلم وعند النسائي، وأما عند البخاري وابن ماجة عندهم الثلاثيات. سبحان الله، كان شيخنا يقول وهذا الأسانيد رباعي، معنى أسانيد عند الترمذي، وهو مجموعة في قولهم دسم، كما ذكرنا سابقا أن دسم الرباعيات عند أبي داود وعند النسائي وعند مسلم، وأما عند البخاري وعند الترمذي وعند ابن ماجة فإنهم على أعلى سنيد عندهم الثلاثية. أحد يراجع هذا، لماذا قال الشيخ عبد المحسن أن هذا معلى سنيد عند الترمذي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا هناد بن السري وهو ثقة قد مر معنا، وكيع بن جراح الرؤاسي وقد مر معنا، عن مسعر بن كدام هو ثقة رواه الجماعة، عن سفيان الثوري، ومسعر وكدام في طبقة واحدة، مسعر والثوري في طبقة واحدة، وقد وصف كل منهما بأمير المؤمنين في الحديث. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة رواه الجماعة، عن أبي العباس هو السائب بن فروخ هو ثقة رواه الجماعة، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلم ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسككم. قال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. قال أبو عيسى: وعمر بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن المازني المدني وهو ثقة، روى له سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس. ثم ذكر الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. وكراهية هنا كراهية تحريم، وقد نقل النووي رحمه الله عز وجل إجماع العلماء رحمهم الله على تحريم صوم هذين اليومين، سواء كان الصوم في نذر أو تطوع أو كفارة أو في غير ذلك، كما نقل ذلك النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أن هذا محرم بالإجماع. قال عبد الرحمن بن عوف: شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وذلك اتباع لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، يعني النهي هنا نهي تحريم، وذلك بإجماع أهل العلم. أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، أي أنكم لما صمتم فإن هذا اليوم هو الفطر من ذاك الصيام، فإن هذا اليوم هو الفطر من ذاك الصيام، ولو صامه الإنسان أصبح لا فرق عنده بين صيام الفرض وبين ما بعده، فلو صامه الإنسان أصبح لا فرق عنده بين ما أوجب الله صيامه وما أوجب الله إفطاره، لو صامه الإنسان فإنه لا فرق عنده ولا تمييز عنده بين ما أوجب الله صيامه وما أوجب الله إفطاره. وكذلك لأن في إفطاره شكر لله سبحانه وتعالى. وأما في النهي عن صيام الأضحى قال: وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسوكم، أي أن ذلك هو السبب ليأكل الناس من لحوم هذه الأضاحي كذلك قال بعض أهل العلم. وكذلك نهي عن صيام أيام التشريق، لأنه أيضا قد ثبت هذا، أنه قال أيام ماذا؟ أكل وشرب، كما ثبت عليه السلام في حديث عقبة بن عامر أنه قال: يوم عرفة يوم النحر، وأيام التشريق أيام أكل وشرب. لو نذر أن يصوم يوم العيد متعمدا، هل ينعقد نذره؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول قالوا لا ينعقد نذره، وهذا قول الجمهور. القول الثاني قال ينعقد نذره ويلزمه القضاء، ينعقد نذره ويلزمه القضاء، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أيضا أبو حنيفة: فإن صامهما أجزأه عن النذر، نذر أن يصوم يوم العيد فصامه أنه يجزئه ذلك. قال النووي رحمه الله معلق على قول أبي حنيفة: خالف الناس كلهم في ذلك. فيوم العيد، يوم الفطر ويوم النحر، بإجماع أهل العلم رحمهم الله لا يجوز للعبد أن يصومه. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وهو صدوق، روى له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا يزيد بن زريع وهو ثقة، روى له الجماعة. حدثنا معمر بن راشد وهو ابن راشد الأزدي وهو ثقة، روى له الجماعة. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة، روى له الجماعة. عن أبي عبيد وهو مولى عبد الرحمن بن عوف وهو سعد ثقة، روى له الجماعة. عن عمر بن الخطاب قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله وارضاه. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل حديث أبي سعيد الخدري قال: حدثنا قتيبة قد مر معنا، حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي هو صدوق، روى له الجماعة. عن عمرو بن يحيى هو ثقة، روى له الجماعة. عن أبيه يحيى هو ثقة، روى له الجماعة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.